بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 23. موضوع حلقة اليوم تحكيم الشريعة والتنكر للانتماء القومي، كذلك يزعمون، تطبيق الشريعة والتنكر للانتماء القومي. ما هي هويتنا؟ نحن جزء من أمة الإسلام الكبرى في باب الديانة، وجزء من المجتمعات المعاصرة في باب المواطنة، جزء من المجتمع الدولي في باب العلاقات الدولية والإنسانية. لا نرى تناقضا بين الانتماء الديني والقومي والوطني، ما دام الانتماء القومي لا ينزع إلى الاستعلاء والتعصب، ما دام عقد المواطنة لا يشتمل على تجريم للتدين أو مصادرة للحق في ممارسة شعائر الدين أو إقامة شرائعه، ما دامت العلاقات الدولية قائمة على الحق والعدل لا تنزع إلى بسط الهيمنة والنفوذ. إن تاريخنا يعرف سلمان الفارسي، يعرف صهيب الرومي، يعرف بلال الحبشي، يعرف ماريا القبطية. لم يكن هناك تناقض ما بين الانتماء القومي في باب النسب ولا بين الانتماء الديني في باب الديانة على التفصيل الذي سبق. والأصل في كلمة أخوة عند إطلاقها أنها تنصرف إلى أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، المسلم أخو المسلم. لكن أخوة الدين لا تنفي أخوة النسب، أخوة القبائل، أخوة العشائر، أخوة الأوطان، لا تتنكر لما ينشأ عن ذلك من حقوق وتبعات. نقرأ في القرآن: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. ونقرأ في القرآن الكريم هذه الأخوة التي تحدث القرآن الكريم عنها بين الأنبياء وأقوامهم: وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. فكل هذه المعاني مفهومة شرعا، وإن أخوة الدين لا تنفي هذه الأنواع من الأخوات الأخرى، لا تتنكر لما ينشأ عنها من حقوق أو تبعات ما لم تفض إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. إن للأخوة دوائر متداخلة وليست متقاطعة، على قمتها أخوة الدين ولكل مستوى منها حقوق وعليه واجبات. إذن أين الخلل؟ ما عندنا إشكال أبدا في الشعور الفطري الجبلي الذي يربط الإنسان ببلده، يربط الإنسان بقومه، يربط الإنسان بعشيرته، شعور جبلي غريزي، انصباب فطري غريزي يحمله الإنسان تجاه المنطقة التي نشأ فيها، المنطقة التي ولد فيها، ومرابع الصبا وما يدرج عليه الإنسان في حياته من مرابع الصبا والشباب ونحوه معاني جبلية غريزية لا تتنكر لها الشريعة، لا تقهرها في نفوس أصحابها، إنما تهذبها وتقومها، بل وتحقق ويعني وتقيم من الشرائع ما يحققها. فليست هناك أي مجادلة في هذا القدر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة مهاجرا لقد خرج محزونا مغموما، لقد خرج محزونا مغموما وهو يقول: إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. الصحابة في بداية عهدهم بالهجرة في المدينة حنينهم إلى مكة تحمله كتب التاريخ، تحمله أبيات شعر عذبة جميلة: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. كل هذا مشاعر جبلية فطرية، والشريعة جاءت بما يلبي هذه المشاعر ويحققها، فجعلت الأقربين أولى بالمعروف. الزكوات توزع في محلتها، جعلت الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة، صدقة على المسكين واحدة، صدقة على ذي القرابة المحتاج اثنتان صدقة وصلة. لا يوجد أي إشكال في كل هذه المفاهيم الجميلة. المساكنة الاجتماعية تنشئ لحمة بين أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت مشاربهم أو تباينت عقائدهم، وتترتب عليها حقوق وواجبات متبادلة تجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض مشتركا بين الجميع. فالانتماء الوطني والقومي عاطفة جبلية مشروعة ما لم تتحول إلى حمية جاهلية، إلى عصبية بغيضة. محبة أهل الدين لا تنفي ما تنشئه القرابة والصلاة الاجتماعية من محبة فطرية جبلية. الله قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، والحديث هنا عن عمه أبي طالب، وقد فرطت أنفاسه على غير الإسلام وعاش يعبد غير الله عز وجل، لكنه عاش محاميا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومدافعا عنه، فيحمل له النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه محبة جبلية، محبة فطرية مبذولة لكل من أحسن إلى المسلمين، مبذولة لكل من دعمهم وإن كان على غير دينهم، مقبولة ما لم تحمل على مشايعة على باطل أو انتقاصا من حق. طب إذا كان هذا كل مقرر، أين موضع النزاع؟ إن موضع النزاع في هذا المعنى الجاهلي البغيض الذي حول من الانتماءات القومية والانتماءات العرقية والانتماءات اللغوية إلى معاقد ولاء وبراء، اللي خلى يوم من الأيام دعاة البعث يقولون: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. اللي خلى بعضهم يقول في لحظة من اللحظات: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وثيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. الذي جعل بعضهم يقول إن لكل عصر نبوة، وإن نبوة هذا العصر القومية العربية. هذا المعنى البغيض حتى لو كانت النسبة شريفة. الانتساب إلى المهاجرين شرف، والانتساب إلى الأنصار شرف. والقرآن الكريم أوصى ذكى هؤلاء وأولئك، أشاد بهؤلاء وبهؤلاء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الصادقون المفلحون شهادة رب العالمين لكل من المهاجرين والأنصار، نسبة شريفة سنية علية. لكن عندما تحولت إلى معقل ولاء وبراء، عندما قال المهاجر يا للمهاجرين، عندما قال الأنصاري يا للأنصار، قال ذروها فإنها منتنة منتنة منتنة الرائحة عفنة، ذروها فإنها منتنة أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ذروها فإنها منتنة. إن هذا هو المعنى المحذور الذي لا ينبغي أن يهادنه المسلم، لأنه يضرب الولاء الإسلامي والانتماء للإسلام. أما أن يعمل الناس لصالح بلادهم، لصالح شعوبهم، لصالح دولهم، أن يحيي شعبه بالإسلام وبالقيم النبيلة الرفيعة، ويعمل كل فريق من جانبه ليلتقي الجميع في رحبة الإسلام الواسعة في نهاية المطاف، كل هذا لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه. لقد كانت الدعوات القومية هي هذه الطعنة التي صوبت إلى قلب هذه الأمة في ليلة ليلاء حالكة الظلام، كان اجتماعها على الإسلام، كان تحاكمها إلى الشريعة، كانت تظلها مظلة الدين الواحد والأمة الواحدة. فعندما أثيرت فيها هذه النعرات، تأثر العرب لعروبتهم، وحمي الأتراك لتركياتهم، وأصبحت قوافل المستعمر لا تنزل بلدا من البلاد إلا وتصطحب معها بعثة للتنقيب عن الآثار في هذا البلد، لعلها تبحث عن تاريخ يعتز به أهلها ويقدمون الانتساب إليه والانتماء إليه على الانتساب إلى الإسلام والانتماء إلى الإسلام. أحيوا الفرعونية في مكان، الفينيقية في مكان، الآشورية في مكان، الطورانية في مكان، ليتناحر هؤلاء جميعا، ليتشرذم هؤلاء جميعا، ليكون معول الهدم الذي وجه إلى جسد هذه الأمة، ليكون ذلك الخنجر المسموم الذي يوجه إلى قلبها بأيدي خصومها، وهم ينظرون إليها ويتضاحكون ويتغامزون. مستشرق غربي كان يقول إن الفاشية والقومية والعلمانية والاشتراكية والرأسمالية كلها أوروبية الأصل، مهما أقلمها أتباعها في الشرق الأوسط وألبسوها ثيابا عربية، وإن الصوت الإسلامي هو ذلك الصوت الوحيد الذي ينبع من تراب هذه المنطقة، والذي يعبر عن مشاعر كتلها الجماهيرية المسحوقة. ولئن كان هذا الصوت لم يكتب له النصر حتى الآن، إلا أنه لم يقل بعد.